شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياك الله. كيف أصبحت؟ الله يسلمك. الله يحييك. حياكم الله. الله يحييك ويرحم حالكم. الله يحفظك. الله يسلمك. اليوم معنا الجزء الثالث. نعم. بدايته بقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هذه الآية ابن القيم رحمه الله تعالى بين أنها يعني أو ذكر في بداية زاد المعاد مقدمة عظيمة جدا في بيان ما يختاره الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يختار من عباده ومن خلقه ومن كتبه ومن رسله خيرة يختصهم بما شاء من فضله. فالرسل يتفاضلون كما أن الكتب تتفاضل والأذكار تتفاضل، حتى الآيات أيضا والسور. أظن في هذا كلام يا أبو عبد الملك في موضوع تفاضل السور والآيات. نعم. قضية التفضيل نعم يعني فيها قواعد، لكن من أهم القواعد أن يعلم أنه لا يمكن لأحد أن يفضل، وإنما التفضيل ما يرد في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فلهذا مثلا نقول ما أفضل سورة، ما أفضل آية، لا يمكن أن تدرك هذه بالعقل، وإنما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية. نعم، توقيفية. لا مجال للاجتهاد فيها. لكن قد أحيانا الإنسان يأنس لسورة معينة يكثر قراءتها وكذا، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بقضية التفضيل. لا يحسن أن يقول أن هذه أفضل سورة. لكن لا حرج على أحد، أو لا يتوقع أحد أن هناك حرجا من أن يقال هذه أفضل آية وهذه السورة أفضل من هذه السورة. لا، ليس هناك حرج، لأنه ثابت. أي نعم، ما دام ثابتا بالنص. يعني بعض الناس يقول كلام الله كله شيء واحد فلا يمكن أن يفضل بعضه على بعض، بل نقول فيه تفضيل بعضه على بعض. نعم. أيضا الآية، هذه الآية التي في مطلع الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيها إشارة إلى مسألة التفضيل بين الأنبياء. نعم. وفيها جانبان، الجانب الأول هو من هو الذي يملك حق التفضيل بين الأنبياء. أي نعم. الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالذي يملك حق التفضيل هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني لا تقولون أن محمد أفضل من يونس أو هود أفضل من صالح، وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم لا شك هو أفضل الرسل، لكن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه بهذا الأمر، وهو أنه هو الذي يفضل بين الأنبياء لما في ذلك من الحرج. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أوجه التفضيل في هذه الآية، فقال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فذكر أوجه التفضيل، معناها أن من كلمه الله سبحانه وتعالى أفضل ممن لم يكلم، أفضل ممن لم يكلم. نعم. وفي قول تلك الرسل هنا إشارة إلى من تقدم ذكرهم في أول في الجزء الأول والذي سبق الحديث عنه. نعم. والجزء الثاني نعم. موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وداود وسليمان وغيره. نعم. أيضا في فائدة في قضية منهم من كلم الله، كثيرا ما ينصرف الذهن إلى موسى عليه السلام ولا يعني ينتبه إلى أن آدم عليه السلام ممن كلمه الله. نعم. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن كلمه الله، بل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فوق السماوات بخلاف موسى عليه السلام. نعم. لكن يعني يحسن أن يفهم أن سبب أن وصف موسى عليه السلام يعني بأنه كلم الله لأن النبوة جاءته من طريق كلام الله سبحانه وتعالى وليس من طريق جبريل كما هو معتاد في النبوات. أيضا هو اختص بهذه الميزة. تعذروا لي يا مشايخ، فيها الحقيقة الآية التي تليها جاءت بالأمر بالإنفاق. هذه السورة الحقيقة لو تأملتها كأنما هي مختصة بالإنفاق، مع العلم أنها طبعا تحدثت فيما هو أعم من ذلك، يسألونك ماذا ينفقون إلى آخره، ثم هنا الآن بدأت مقدمات للحديث عن الإنفاق، لأنه سيأتينا بعد قليل آيات واسعة وكثيرة. نعم. الحديث عن الإنفاق وفضله وأمثلته وترغيب العباد فيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جميل. وحتى فيها إشارة يا شيخ محمد إلى أنفقوا مما رزقناكم، فيها نوع من التلطف. أي فكون أولا أنفقوا جزءا يسيرا. نعم. والأمر الثاني أنه مما رزقناكم، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الامتنان ابتداء. نعم. نعم. بما عندك من المال، فالله سبحانه وتعالى يناديك أن تنفق جزءا يسيرا منه. والأمر الثاني تتذكر أن هذا المال الذي معك هو من الله سبحانه وتعالى، فليس لك فيه فضل. أما آية 255 المعروفة في سورة البقرة فهي آية الكرسي. لا شك هذه تحتاج إلى وقفة طويلة. أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأظن أن الحديث قبل قليل كان كأنه مقدمة للحديث عن أعظم آية في كتاب الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيضا هذه الآية أفضل آية في القرآن. لا شك. وتلاحظ سبحان الله أن التفضيل في القرآن إنما هو للسور أو الآيات التي تتحدث عن الرب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. لما كانت هذه الآية كلها خالصة في الحديث عن الله عز وجل وتعظيمه وبيان صفاته، حتى عد فيها الشيخ ابن عثيمين 24 صفة لله عز وجل. نعم صحيح. فهي أعظم آية في كتاب الله. وكثير من العلماء أفردها بالتفسير. نعم. غير التفسير المعهود في أثناء التفسير، بعض العلماء كتب رسائل خاصة تفسير لآية الكرسي. نعم. لما فيها من الفوائد ولما فيها من الاستنباطات والحكم، ولذلك شرع الله قراءتها لما فيها أيضا من التوحيد وتأكيد التوحيد لمن فهمها حق الفهم. شرع الله قراءتها في أذكار الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة 5 مرات في اليوم والليلة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جود إسناده جماعة من أهل العلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لأنه قد جاء بالتوحيد على أكمل ما يكون. لكن ينبغي أن يعرف الناس معناها. لطائف الآية أنها كما قال علماء تحتوي على 10 جمل مستقلة، مثل آية سورة الشورى. سورة الشورى. نعم. أي نعم. طبعا هذه الجمل يمكن يرجع إلى تفسير من كثير في تفصيل. إيه نعم، في تفصيل، يعني تفصيل هذه الجمل، بين تفصيل هذه الجمل. وأظن ما فيها إلا آية البقرة هذه وآية الشورى. نعم. اللي فيها هذه الجمل العشر جمل مستقلة. طبعا فيها لطائف كثيرة لو الإنسان أراد أن لو دقق النظر. نعم. فيها. نعم. أراد. حتى لو أردنا ساعتين 3 ساعات نستنبط منها نجد أشياء كثيرة جدا. سبحان الله. لكن يعني لو أردنا أن نلم بشيء مما يتعلق بقضية خلافات المفسرين، وهي مهمة هنا ينتبه لها، في قضية المراد بالكرسي في قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ما المراد به؟ ما المراد به؟ نعم. فطبعا عندنا كلام المفسرين، لكن أشهر الأقوال قولين. القول الأول أن المراد بالكرسي ذلك المخلوق الذي أخبر عنه ابن عباس وغيره أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وما ظنة ذلك أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مثل هذا لا يقال. نعم. بالرأي. نعم. وأيضا كون الكرسي مخلوق هذا ثابت في الحديث الصحيحة بلا إشكال. نعم. نعم. لكن هذه الحيثية وردة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره بأسانيد صحيحة. بأسانيد صحيحة. نعم. نعم. القول الثاني أن المراد بالكرسي العلم، وسع كرسيه يعني وسع علمه. وهو نعم. أيضا مروي يعني من عباس لكنه أضعف. أينا. من الأول. أنا تتبعت إسناده أبو عبد الملك فوجدت يعني عددا من أهل العلم يضعفون هذا الإسناد، ومنهم الأزهري في تهذيب اللغة. نعم. نعم. حكم عليه بالضعف وقال هذا لا يثبت بإسناد صحيح، بل الثابت عن عباس أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. أينا. وبهذا لما كان يعني هذا الاختلاف بينهما تضاد في تفسير المعنى يجب الأخذ بما صح دون ما لم يصح. جيد. اي نعم. ايضا في قاعدة علمية لطيفة فيما يتعلق بموضوع اذا ورد ما دام واردا عن السلف، فهنا لو ان احد من المتأخرين اختار هذا القول ولو كان ضعيفا. نعم. فانه لا يثرب عليه اذا كان يثبت الكرسي من جهة الاثار. احسنت. وهذه قضية مهمة احيانا، يعني بعض طلبة العلم يغفل عن هذا، واذا رأى ان احد من العلماء اختار الكرسي هنا العلم قال بأن هذا مؤول. نعم. وهذا لا يلزم. صحيح. هذا مثل ما سيأتينا إن شاء الله في الجزء 29 يوم يكشف عن ساق. نعم. فالمفسر لهم قولان في قوله يوم يكشف عن ساق. نعم. فمن أول الآية هذه وقال الساق يعني عن كرب وشدة، لا يقال في حقه إنه مؤول ما دام يثبت هذه الصفة لله عز وجل، وهي من الصفات الخبرية يعني من جهة الأحاديث. من جهة الأحاديث. وهكذا أيضا عندنا الكرسي، لم يرد الكرسي إلا في هذه الآية. نعم. وفي الجزء السابق أيضا مرت بنا آية فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله، فسرت عند أهل التفسير أو ذكر فيها قولا. نعم. فثم وجه الله اللي هي الصفة المعروفة الوجه. نعم. أو جهته. وهذه فائدة مهمة الحقيقة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهي أن يظن طالب العلم أنها من آيات الصفات. نعم. وهي ليست كذلك، ليست آيات مستقلة في الصفات، ليست آيات مستقلة في الصفات، بمعنى أنها تحتمل مثل آية الكرسي التي ذكرت الآن. يعني إذا قال أحد أنها المقصود بالكرسي في هذه الآية هو العلم، لأنه قد ذكر بعض السلف أن المقصود بها العلم، وليس معنى هذا أنه ينكر الكرسي. نعم. الذي وردت به الآثار، لا، لكنه يقول في هذه الآية أنا أرى أن المعنى هو العلم، لا يثرب عليه، لأن هناك من قال به من السلف. صحيح. أيضا. نعم. وإن كان المعنى الراجح هو ما ذكرتم يا شيخ محمد. نعم. فهذه مسألة مهمة في فهم كلام العلماء في كتب التفسير، يعني يجب أن يتنبه إليها طالب العلم، ولا يفاجأ بأنه إذا قرأ في بعض كتب التفسير بالمأثور أن يجد هذه الأقوال، أن يقول كيف السلف يعني يقولون مثل هذا، يقولون مثل هذا. نعم. صحيح. هي أصلا ليست من آيات الصفات يعني الخاصة بها، ولذلك ورد عنهم تعدد الأقوال. هذه الآية سبحان الله أنا تأملت فوجدت فيها خمسة أسماء لله في آية الكرسي. آية الكرسي: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. والعظيم. وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة. صفة. نعم. بعدها في قوله لا إكراه في الدين، هذه أنا يعني أقول أنها قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الدين لا يكره أحد على اعتناقه، على اعتناقه. ولذلك حتى الجهاد لما شرعه الله عز وجل لم يشرعه من أجل أن يظلم الناس في الدخول في دين الله، وإنما لتمهد الأرض أمام الناس ليروا المسلمين ويروا حكم الله سبحانه وتعالى مطبقا في أرضه، ويكون لهم يعني الاختيار في الدخول في هذا الدين. وهذا القول أرى كثير من أهل العلم، وهو الذي تدل الوقائع التاريخ عليه. صحيح. إيه. نعم. أنه لا أحد على الدخول في الإسلام. هذا صحيح. نعم. فلأن سبب ما يذكر في سبب نزول الآية، نعم، أن بعض الأنصار قبل، طبعا قبل الإسلام، كانوا ينذرون أو كان تنذر أنه إذا جاءها ولد أنه تهوده. نعم. فتهود بعض الأوس وبعض الخزرج. فلما جاء الإسلام أرادوا أن يكرهوهم على الدين. أي. نعم. فنزلت الآية لا إكراها في الدين. الدين. نعم. فبقوا على ما هم عليه. وهذا يعني بالفعل يدلك على أن مثل هذه الآيات تحتاج حقيقة إلى تأمل، بحيث لا تتخذ ذريعة لبعض من يطعن في الإسلام أو يقول بأن الإسلام قد أوصل إلى الناس بحد السيف. بحد السيف. السيف إنما أقيم لكي يبعد من يرد الخير عن الناس. نعم. ولهذا نحن لابد أن نبين